الحدود. كان يحب بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر الله أكبر. تمر الأيام الأخيرة للحمل، وأضع طفلة كلبًا أسميناها بدور. بدور. سألته يوما وهو يداعبها: هل أنت حزين لأنها أتت بدو ولم يأتي بلال؟ لحظات طويلة قاسية فيها الهموم، اضمحلت الدنيا في حالي ولم تستطع قدمي السير، سدت الطرق أمامي وأغلقت الأبواب في وجهي، ولكن هناك باب واحد لا يغلق، إنه باب السماء. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا، في هذا المكان المبارك، وفي هذا الجمع المبارك، وفي هذه الليلة المباركة، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته. أسرع خارجا، التفت أبحث عن هاتف لأخبر زوجتي، ولكن خطواتي أسرع مني. حمدت الله على نعمة الإسلام ونعمة إنزال القرآن، سقطت دموع حزن أياما طويلة، أما الآن ليست دموع فرح فحسب، بل فرح أخرج أوراق التحاليل وبدأ يقرأ. قلب الأوراق مرة أخرى، استرق النظر إلي أكثر من مرة، وعندما سألته هل هناك شيء وضع الأوراق على طاولته بدون مقدمة: يوجد اشتباه بسرطان في الدم. لم أصدق ما سمعت، هول الصدمة جعلني لا أنطق، وأنا أنظر إليه تحدثت العيون وسألت: كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ بعد السلام على أهل القبور تركت عيني تتجول في مساحة المقبرة، أرض جرداء، سكون مخيف، صمت متواصل، لا تسمع حديثا رغم كثرة الساكنين. ابتلى الناس من البنيان ما لم يسكنوه، جامع الناس من الأموال ما لم يأكلوه، ابتلى الناس من البنيان ما لم يسكنوه، جامع الناس من الأموال ما لم يأكلوه، طالب الناس من الآمال ما لم يدركوه، ضاعن الموتى إلى ما قدموه وحنوه. يسعد إخوانكم في شركة شور للإنتاج والتوزيع بالقاهرة أن يقدموا لكم بدور بصوت القارئ ياسر سلامة. جزى الله قارئنا خير الجزاء.